هيا يا محمد كيف؟ ليش ما تزوجت؟ ما عليكش مني، بنقول لك رحلك مني ما عليكش مني. يسألني أنا أسأل هذا قد أكبر مني يمكن بعشر سنين، ليه ما قد زوجت أنت؟ أنا أقول لك ما الزواج إلا وقال لك الخمسين، الزواج واحدة خمسين وقع مية. وبعدها بيجي لك أنا والله أنا محرج الصف، محرج الزواج يخرج البلد يقول لي أقعد معي يقول لي شابة. ما أنا ندري ليش ما تزوجت؟ قد أنا طلعت اليعفاء. وين اليعفاء؟ عاد إحنا بنعامل في مصلحة العزبان. اسمعوا انا اقول لكم حاجه، انا شحكي لكم قصه واحد صاحب عزب واتيها لكم من بدايتها لا نهايتها تمام، وتكونوا رتدوا معي. وانا استحكي لكم قصه عزب، وصل 30 سنه ولا خطاب، مسكين ذاق المراره والتعب، وكم تمنى يلاقي له نسب. يا ذاك احكي لنا قصه عزب، وصل 30 سنه ولا خطاب، حنين هذا العزب كم قد ضرب، في كم تدين وكم فلق حطب، وكم تمشات وكم ربى شأناب، وكم لبس كم تعطر واحتزب. يا ذاك احكي لنا قصة عزب، وصل 30 سنة ولا خطب، وقع مكنس وقع شاكي خلاف، جرب يسوق تاكسي مرة واكتلاف، قال المهر من حماها ولا خلت انسان نبع بير العزاب. يا ذاك احكي لنا قصة عزاب، وصل 30 سنة ولا خطاب، لو تسمعوا كفوقع يمسر خطب، بعد المشاري سوم والدرب، غبني على حالته كم قد طلب، لقد بدا في الزواج لقى مطاب. يا ذاك احكي لنا قصة عزب، وصل 30 سنة ولا خطاب، وكل ما للزواج قد قرب يلقى تجاه 300 سبب، من الهموم والمشاكل والكراب، قد صورته مثل شبار الحطاب. يا ذاك احكي لنا قصة عزب، وصل 30 سنة ولا خطاب، هذا العزب من حياته اكتئب، قد شاب رأسه ودقنه والشنب، واهل البنات المصيبة والسباب، ضمارها البنت منها المكتسب. يا ذاك احكي لنا قصة عزب، وصل 30 سنة ولا خطاب، كم النساء كم ولا حجة خطاب، لكنها الأم والأب السبب، يشتو ملال الشوالة والمساب، من غير حق الخطوبة يا عجب. لنا قصة عزب، وصل 30 سنة ولا خطاب، خلاصة القول أنسر العزب، بعد التعب ذي وقع له ولا غاب، من قل ماله من الدنيا هراب، وقصته في النهاية مات عزب، وقصته في النهاية مات عزب، وقصته في النهاية مات عزب، وقصته في النهاية مات عزب، مات مات ما يحتاج افهموا افهموا مات عزب ما يعني، وقصته في النهاية مات عزب، يعني ايش من قصة في النهاية يعني مات العزب، يعني زي ما نقول مات البطل، وقصته في النهاية مات عزب، الله يرحمه وقصة في النهاية متعذب، خلاص نفسه مات مات خلاص الله يرحمه. وقصتي فيني ما يا متعذب. يلا خلاص صلع يعني كل واحد تروح بيته. كملنا القصة مات الله يرحمه. وانت قلب الشريط جالس بيسمع فقلب خلص كملنا الوجه الأول خلاص ما عاد يحتاج قلب. يو يي انسمع قلب